قالوا العمل ضروري ولازم ويحاسب الإنسان عليه ويحاسب الإنسان على فعل المعصية، ولكنه ليس داخلا في حقيقة الإيمان. إذن من خلال استعراض هذا الخلاف بين الجمهور وبين الأحناف والأشاعرة، يعني يمكن أن تقول إن الخلاف بين الطرفين خلاف صوري كما وصفه شارح الطحاوي. قال إن الخلاف بين الجمهور وبين الأحناف خلاف صوري لا يترتب عليه فساد اعتقاد. متى يكون هناك فساد في الاعتقاد؟ إذا قال العمل ليس ضروريا، أو لا يحاسب الإنسان على فعل المعصية، الجائزة بتصير قضية لا علاقة بالاعتقاد. ولكن إذا قال العمل ضروري ولازم والإنسان يحاسب على المعصية ويستحق العقوبة عليها، ولكنه أي العمل ليس داخلا في الإيمان، إذا القضية بتصير كأنها ليس لها ثمر. كأنها ليس لها ثمر. إذا الجمهور والأحناف يقولون بأن العمل ضروري ولازم، لكن الجمهور يدخل العمل في الإيمان أو في حقيقة مسمى الإيمان، والأحناف لا يدخلونه ضمن في حقيقة الإيمان أو لا يجعل العمل ركنا من أركان الإيمان. يعني إلى هنا ممكن يعني تقول إن الخلاف بين الجمهور وبين الأحناف خلاف أصولي، ولكن حقيقة هناك فيش منه. وإن كان قال شرح الطحاوية اسمه طبعا العقيدة الطحاوية ولا ايه؟ وإن قال شارح الطحاوية إن الخلاف بين الجمهور وبين الأحناف خلاف صوري لا يترتب عليه فساد اعتقاد، لكن مع ذلك حقيقة ترتيخ. يعني مثلا لو أن الإنسان صدق ولم يعمل، صدق لقلبه ولم يعمل، بمقتضى هذا الإيمان أو هذا التصديق فهل يعتبر مؤمنا عند الأحناف أو عند الأشاعرة أم لا؟ عند المؤمن جاء بالتصديق أو جاء بالتصديق. ثاني خلينا نتابع خلينا من الأحكام الآن، دعنا من الأحكام الآن، نشرح الآن الموقف الآن، خلينا في الأشياء الآن بعدين نشوف. أبو زيد هو يحكم على القوائم حط الأليزين، لكن هم الآن هل فعلا كما قال شارح الطحاوية أن الخلاف بين الجمهور الذين قالوا أن الإيمان تصديق وقول وعمل، وبين الأحناف الذين قالوا أن الإيمان تصديق فحسب، هل الخلاف صوري حقيقة؟ يعني ليس بين الجمهور وبين الأحناف يعني خلاف فعلا، أم في خلاف يبقى الخلاف قائم؟ لا. وإن كان طبعا الخلاف حول العمل خلاف صوري حول العمل، يعني حول يعني حول لزومية العمل خلاف صوري، يعني العمل عند الجمهور وعند الأحناف ضروري ولازم، ضروري ولازم، والإنسان يحاسب على المعصية أو على الكبائر، لكن هل العمل داخل أم غير داخل في حقيقة الإيمان؟ طبعا هذه قضية يعني ممكن قضية صورية، لكن هل فعلا القضية محصورة في أن العمل هل هو داخل في حقيقة الإيمان أم غير داخل، أم أن الخلاف له أبعاد أخرى؟ له أبعاد أخرى. السؤال قال لو افترضنا شخصا يقول أنا مؤمن بالله ورسوله، أنا مصدق وجازم بالله ورسوله جزما لا يفرق لي شك، ولكن لا أعمل بمقتضى الشهادتين أو لا أعمل بمقتضى الإيمان، هل هذا يعتبر مؤمنا عند الأحناف أم لا؟ مؤمن كان الإيمان عند الأحناف لين إنزاله بالتصديق، وعند الجمهور يعتبرونه إيه؟ مؤمن، مش مؤمن، يعتبرون مؤمنا ناقص الإيمان، أو كما يعبر عنه شيخ الإسلام تيمية بقوله مؤمن بإيمانه فاسق بمعصيته. إذا مش مؤمن كان الإيمان، الجمهور عندهم العمل جزء والعمل هذا أصبح فيه خلل، إذا العمل لم الإيمان لم يعد كاملا، بل أصبح إيمانا إيه؟ أصبح إيمانا ناقص عند الجمهور. أما عند الأحناف المنزل لأن هذا الرجل ادعى أنه مؤمن ومصدق وجازم بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله وبيوم الآخر وبالقدر خيره وشره، ولكنه لم يعمل، عند الجمهور يعتبر مؤمن ناقص، وعند الأحناف يعتبر مؤمن كامل حيث إلى الجوهر. هذا يدخل تحت قضية الأسماء والأحكام التي هي طبعا أخر في قضية الإرجاء أو التكفير وكذا آخره، هي تدخل تحت مسمى مسألة من مسائل علم العقيدة اسمها مسألة الأسماء، متى يسمى الإنسان مسلما، متى يسمى مؤمنا، متى يسمى كافرا. قضية حقيقية، يعني خلاف حقيقي بين الأحناف وبين الجمهور. قال يا أخوان الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، نبدأ بالدرس الأول. الدرس الأول أخذنا فيه أهمية دراسة الفرق، وأخذنا فيه دراسة المصطلحات. سنختب الأسئلة الآن على بال ما يكتبوها الأخوان أو نمر على الأسئلة. السؤال الأول الذي سيأتيكم، لماذا نتدارس الفرق؟ أول شيء عندكم أسئلة، إحنا نمشي على كل درس. هل قرأتم وجدتم صعوبة فيها أو شيء؟ الدرس الأول كان عن أهمية دراسة الفرق، تأخذون السؤال الأول لماذا نتدارس الفرق. السؤال الثاني عرف مالي، تأخذ 11 تعريف. السنة في العقيدة، أهل السنة والجماعة، البدعة، أهل البدعة والضلالة، الجماعة، الحزب، الفرقة، الفرقة الناجية، الفرقة الهالكة، الافتراق، الاختلاف. هذا الدرس الأول. إذا قيل عرف السنة في العقيدة تقول السنة تطلق ويراد بها ما يقابل البدعة، تطلق ويراد بها ما يقابل الشيعة. إيه تفضل يعني توضح. خلاص هو الخاص ما يقابل البدعة، الخاص ما يقابل الشيعة، والعام ما يقابل البدعة. إيه هذا هو، تقول ما يقابل البدعة وهي كذا كذا بس. ماشي يا اخوان، هذا الدرس الاول. في اشكاليه تاخذوا على السؤالين هذه. في اشكاليه يا اخوان، هذا الدرس الاول اللي اخذنا. الدرس الثاني سنة تطلق لها إطلاقان، إطلاق عام وإطلاق خاص. الإطلاق العام الإسلام المحض الخالي من البدعة، السير على ما سير على النبي صلى الله عليه وسلم، كذا كذا، هي من التاريخ كلها تدور حول معنى واحد، أنك تترك البدعة في الدين وتلتزم بالسير على ما كان على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا معنى السنة في العقيدة. إطلاق آخر يقابل الشيعة، يقابل سنة وشيعة، فالمسلمين ينقسمون إلى سنة وشيعة، فمن ليس بشيء فهو سنة. يعني كل من يثبت خلافة الخلفاء الأربعة هذا سنة، كل من ينكر خلافة من تقدم عليه فهذا شيء. انت تفهم هذا بهذا الشيء. طيب الدرس الثاني يا اخوان، الدرس الثاني السؤال الأول عليه أو أخذنا الأمر بالاجتماع والسنة عن افتراق البدعة، أذكر الدليل التحقق الدليلين من كل من الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة في الأمر بالسنة والجماعة والنهي عن الافتراق والبدعة. تأخذ دليلين دليلين تحفظها بعد ذلك تكتبها. الأمر الثاني اللي درسناه الدرس الثاني نفسه مثل الافتراق تحفظه تذكره. وهل في كون الأمة الإسلامية أكثر الأمة تفرقا من أشياء لفضلها والضحبة؟ سلام الله. لماذا؟ دليلين من كتاب السنة. اذكر دليلين من كل من الكتاب السنة وأقوال سلف الأمة. الأخوات لا يقلق بشأن الأسئلة. الأسئلة ستطبق توزع يعني على الجميع. الأسئلة ستطبق توزع على الجميع. لكن أنا فقط صورة أشرح لك بالأسئلة فين مكانها. اذكر دليلين من كل من الكتاب والسنة قال فهد المسلم بالسنة والجماعة ونهى عن افتراق البدع. هذا واضح. نعم. بعد ذلك نص حديث الافتراق. وهل في كون الأمة الإسلامية أكثر الأمم تفرقا يعني تفترق على 73 فرقة هل في ذلك منافاة لفضلها؟ وضح ذلك ووجد ذلك. وفي السؤال الثالث ما الفرق بين الفرق الإسلامية والفرق الممتسبة للإسلام مع التنفيذ؟ وهل تعد الجهمية والرافضة من الفرق الإسلامية أم الممتسبة مع التوضيح؟ بعد ذلك يأتيكم أسباب نشأة الفرق. عد ثلاثا من أسباب نشأة الفرق. بعد ذلك متى بدأ ظهور الفرق في الأمة الإسلامية؟ وعدد أبرز الفرق في المسائل التالية: الأسماء والأحكام، الصفات، القضاء والقدر، الأمم والصحابة، الزهد والعبادة. هذا واضح صح يا أخوان؟ ما سمع هذا أنت بنذكره؟ واضح الأسئلة. الأخوات إذا في شيء ما واضح يسألني. السؤال السادس في طبعا في الدرس الثاني وضح طريقة التأليف في الفرق مع التنفيذ، يعني للتأليف في الفرق طريقتين هذا عندك مع التنفيذ. وحدد خمسا من المؤلفات العامة في الفرق واذكر اسم مؤلف واحد وبين اسم مؤلفه في الفرق التالية: الخوارج، المرجع، المعتزلة، تيجانية، الشيعة، اثنا عشرية، الأشاعرة، الزيدية. السهل أيضا عندكم موضوع. هذا يكون المدخل، هذا المدخل الذي تدرسنا عندكم على المدخل 8 أسئلة. هذا المدخل ماشي يا أخوان. بعدين نلتقي الفرق الخارج والإرجاء في 3 محاضرات. محاضرة الأولى فرق الخارج قبل في تمهيد مسألة الأسماء والأحكام. ناخذ سؤال: ما المراد بالأسماء والأحكام في علم العقيدة؟ رأيتم الصفحة؟ ما المراد بالأسماء والأحكام في علم العقيدة؟ بعد ذلك يأتيكم سؤال قارن بين طريقة أهل السنة والجماعة وطريقة أهل البدعة والضلالة في باب الأسماء والأحكام. بعد ذلك يأتيكم سؤال وضح مراد السلف بقولهم الإيمان قولا وعمل مع بيان المراد بكل ركن. عندك واضح، عندك قول القلب، عمل القلب، قول اللسان، عمل الجوارح. المراد بذلك فقط الصدق. الصدق هذه رأيتموها عندكم ما هي كلها طبعا تأخذ الركن هذا. قول القلب المراد به، عمل القلب المراد به، قول اللسان المراد به، عمل الجوارح المراد به. هذا ما يتعلق بالتوحيد. بعد ذلك يأتيك الكلام عن الخوارج. في السؤال: ما المراد بالخوارج وما أبرز صفاتهم ومتى وكيف ولماذا خرجوا؟ متى خرجوا؟ لماذا خرجوا؟ كيف خرجوا؟ ماشي. هذا ما يتعلق بالخوارج. بعد ذلك ننتقل للكلام عن فرق الخوارج. يأتيكم سؤال يقول اذكر نبذة مختصرة عن الفرق التالية من الخوارج: الأزارقة، النجدات، الصفرية. كيف تذكر نبذة موجزة؟ فقط اذكر اسم مؤسس الفرقة وأبرز المعتقدات، اكتفى بثلاثة من المعتقدات، خلاص هذه تعتبر انتهت من هذا. بعد ذلك تأتيك فرقة الإباضية، يأتيك سؤال يقول عرف بفرقة الإباضية بذكر ما يلي عنها: سبب التسمية، ثلاثة بالمحكم الأوائل، أبرز العلماء المعاصرين، أهم الكتب، أبرز العقائد في الأسماء والصفات، الصحابة، الإيمان، مرتكب الكبيرة، الميزان، الصراط، أبرز أقوالهم الفقهية. واضح يا أخوان؟ هذه الأباضية. بعد ذلك ننتقل للجماعة. جماعات الغلو في التكفير. نبدأ بجماعة تكفير الهجرة. السؤال التالي عنهم: اذكر نبذة موجزة عن جماعة التكفير الهجرة بذكر ما يلي عنهم: ما اسم الجماعة الذي يرتضونه بأنفسهم؟ بعض أسباب نشأتهم؟ موقفها من المرتكب الكبير؟ الموقف من الحكومات الشعوب الإسلامية؟ هذه جماعة التكفير الهجرة. بعد ذلك تأخذ، طبعا بعد الذاكرة كاملة، بعد ذلك جماعة التوقف الطبيعي وخلاف باكستان السعودية في مالي، هات نبذة موجزة عن كل من الجماعات التالية: جماعة التوقف الطبيعي، خلافة، موجزة، بحيث لو سألك واحد ماذا تعرف عنها تعطيه في نصف صفحة يكفي، يعني بحيث. بعد ذلك جماعة الغلو في التكفير، هذا موضع ناسير عليها لأن نضع معاكم. نأخذ فاصل يسير بس نسألكم بعض الأسئلة، بعد ذلك نقبل هذا. ماذا تعرفون عن مصطلح الإنسانية؟ الإنسانية، هل تتعاملون مع بعضكم البعض بإنسانية أم لا؟ وهل هل نطالب يا إخوان بتحقيق إنسانية الإنسان؟ لا بد أن نحقق إنسانيتنا في هذه الحياة، ولا بد أن يكون تعاملنا مع بعضنا البعض بمقتضى الإنسانية والمحافظة على الكرامة الإنسانية وعلى الحقوق الإنسانية، وأن نربط أن تكون الرابطة بيننا الإنسانية، رابطة الإنسانية، فكلنا أبونا واحد وأمنا واحدة، فيجب أن نعيش مع بعضنا البعض بالإنسانية وفق الحقوق الإنسانية، وأن نحافظ على الكرامة الإنسانية، وأن نتآخى في الإنسانية. ما رأيكم؟ فطال الله في أعمالكم. كيف؟ أنا أسمع رأيكم الآن، لا تسألوني، أنا اللي أسألكم الآن بعدين نتجاوب. الأخوات أيضا سؤال لهن أيضا. نعم. أنت تنكر هذه اللحظة أن تقبلها باختصار. أيه زي، يعني أنت لا تنكر هذه اللحظة مطلقا ولا تقبلها مطلقا، هذا من هذا. جميل، طيب إجابة أخرى، من يقبل هذا المصطلح؟ نعم، التآخي في الإنسانية، ما رأي في هذا المصطلح أن تأخذ الإنسانية تقبله مطلقا أم ترفضه مطلقا؟ ولا ترفضه، لا ترفضه ولا تقبله. ما رأيك؟ لا تقبل هذا؟ لا تقبل. جيد، نعم، تفضل. معاملة كريمة. جيد، نعم. كل حال إجاباتكم موفقة. ما سمعنا من الأخوات، نريد إجابة واحدة أقل شيء من الأخوات. نعم. السلام ورحمة الله. نعم. يعني أنت تقبلين مصطلح الإنسانية وأنت مع هذا المصطلح توافقين عليه. جيد ممتاز. إذا أنتم ما شاء الله مجموعة الإنسانية، مجموعتكم مجموعة الإنسانية. طيب شكرا. ها؟ إيه إنسانية، عندهم إنسانية، أنتم إنسانيتكم ضعيفة. نعم. طيب على كل حال إجابتكم يعني موفقة بحمد الله تبارك وتعالى. هذا المصطلح يا إخوان وأيتها الأخوات، مصطلح الإنسانية لا نقبله مطلقا. لا نقول نحن نقبل الإنسانية ونتعامل بإنسانية، ويجب أن تكون الرابطة بيننا رابطة الإنسانية. لو قبلنا هذا المصطلح كما هو سنقبل الباطل الذي فيه، ومعناه أننا نحن واليهود والنصارى والمجوس إخوان، لا فرق بيننا ولا بين بغض ولا عداوة ولا أي شيء. طيب فإذا قلنا بهذا المصطلح نقبل الإنسانية سنقبل الباطل الذي فيه، وإذا قلنا لا نحن لا نتعامل بالإنسانية ولا نقبل نتعامل بالبهائم نحن تفلنا إيش تعاملنا مع بعض الله. فرفضنا لهذا المصطلح رفض للحق الذي فيه، وقبولنا لهذا المصطلح قبول للباطل الذي فيه. فنقول دائما مع هذه الألفاظ التنويرية، هل أنتم متنورون أم لا؟ تنويريون ولا أنتم تنويريون؟ معاصرين عقلانيون ام لا؟ عقلانيون ام لا؟ هذه المصطلحات دائما قل هذه المصطلحات مجمله، ماذا تريد بها؟ وضح. فالحق نقبله ونعبر عنه بتعبير شرعي، والباطل نرفضه. عرفتم كيف؟ ما تقبل مثل هذه. لكن لو قال لك شخص انت تنوري تقول لا ما انا تنوري، يعني انت فلاني، ما تستعجل. قل ماذا تقصد بالتنويري؟ المستنير بالوحي الالهي، اسال الله ان اكون كذلك. اما المستنير بالفكر الغرب لا، اذا تقصد بالتنويري المستنير بالفكر الغرب والذي يريد كما يزعم ان يشع الظلام، بالتعبير ان يريد ان يقصد ظلام الغرب علينا بدعوى التنوير، نقول لا ما نريد، هذا ليس التنوير. عقرانيه، ماذا تريد بالعقرانيه؟ العقرانيه الذي يجعل النصوص يرد النصوص من اجل ان توافق مقتضيات العصر متطلبات العصر، فمن اجل ذلك ويرفض الاحكام الفقهيه، يرفض من اجل متطلبات العصر، نقول لا ما هذه العصرانية. اما الذي تريد ان نعيش بالاسلام في عصر حاضر، هذه المصطلحات لا بد ان تسال ان تستفسر عنها، هذه مصطلحات مجمله. نعم أنا أستطيع أن أشرح لك. سأشرح أنا بالتناهد الآن الموقف من المصطلحات المجملة. أي مصطلح مجمل لا ترفضه مطلقا. عقلاني ولا ما أنتم عقلانيون؟ وقلت ما إحنا عقلانيين إيش مجالين. ولو قلت ما إحنا عقلانيون قد يكون المعنى أنكم ترفضون النصوص وتعرضون على آرائكم وأهوائكم وتحكمون الأهواء والآراء في نصوص الشرع بدعوى أنكم أهل العقول. فنقول ماذا تريد بهذا المصطلح؟ الإنسانية ماذا تريد بالإنسانية؟ الإنسانية يا إخوان يراد بها في الفكر الغربي أمران. أمر يتعلق بتحقيق إنسانية الإنسان. يقولون نحن ندعو للإنسانية تحقيق إنسانية الإنسان الحقة. نريد أن نحقق وجود الإنسان بالكامل في الخارج. نريد الحق الإنسانية أن تتحقق بكاملها. رح ندعو للإنسانية. عرفنا كيف؟ وهناك الإنسانية بمعنى دعوات وأديان ومذاهب يريدون أن يعمموها فكر معين أو ديانة أو شيء يريد أن يعمموه على جميع العالم بحيث يصبح عنصر مشترك. العناصر المشتركة بين الناس يريدون عناصر مشتركة تصبح كل الناس تكون متأثرة فيهم أو يعني يسيرون عليها. ماذا يريدون بتحقيق إنسانية الإنسان في العالم الغربي؟ الآن نحن نتكلم عن العالم الغربي. عندما يقول نريد تحقيق إنسانية الإنسان هذه الدعوة يا أخوان يريدون بها دعوة مضادة لفكر الكنيسة في العصور الوسطى من هي العصور المظلمة في العالم الغربي. في العالم في العصور الوسطى الكنيسة طبعا كان الكلام عن النصرانية الديانة النصرانية كان الكلام عن الإنسان وكلام الحق الصواب. لكن بعد ذلك حدث التحريف. فماذا صار ينظرون للإنسان في الفكر الكنسي؟ أنه ولد محملا بالخطيئة. ولد مذنب، ولد حقير حتى يطهر. فالإنسان كائن حقير بعد ذلك يتطهر بالنصرانية بالتعميد بكذا بكذا. فولد محملا بالخطيئة. طيب كيف يتعامل مع الطبيعة؟ يجب عليه الزهد الكلي عن الطبيعة، عن الأرض، عن الأشياء، عن أيضا كيف يتعامل مع الناس حولهم. يجب عليه أن يتجه نحو العزمة، كلما كان معتزل فيتزوج كذا كلما كان أفضل. فهذه كانت هذه النظرة في الكنيسة. هؤلاء جاءوا مضادين لها وكارهين بالدين الكنسي ويرون أن الكنيسة فعلت بهم الأفاعيل. طيب فيرون أنها سلبتهم هذا الكلام، سلبهم الإنسانية، إنسانيتهم الحق. فقال نريد تحقيق إنسانية الإنسان بالكامل، فماذا نصنع؟ قالوا نحن ولد محمد بالخطيئة. هذا ليس صحيح أن يكون ولد من آدم وحواء وأنه أكل آدم أكل من الشيء بعد يخبص الصرافين ما عبد النبي. ما نريد هذا القصص. فتعلم كرم. طيب شوف ايش فيه في الواقع، هل في آراء نظريات أي شيء؟ وجدوا دار قال الإنسان أصل قرد. قالوا ممتاز احنا نبغى هذا قرد ولا محمل بالخطيئة. شوف كيف. فقالوا خلاص احنا نبغى إنسان ابن قرد آل أميبا، هذا نسبنا خلاص. نبغى ان احنا اصلا كنا حيوان ابن حيوان ما هو مشكلة. فهمتم؟ فبعد محمد الخطب ان ننكر هذه القصة، ننكر هذه من الخرافات. داروين خلاص ما هو مشكلة، حتى لو انها مقبولة عقلا انه كيف تطور قرد احنا ما هو مشكلة. اهم شيء انه نبغى نبتعد عن شيء اسمه ان يكون هناك خالق خلق هذا الانسان وهذا الخالق. خلاص نبغى ننفي هذا اي شيء اي شيء. فمجدوا هذه النظرية قالوا خلاص مقبولة نحن نقبلها. اهم شيء ننفي قضية ننفي الخلق من آدم وحواء ونقصها نريد ان ننفيها. ثم نريد ان ننفي قضية البعد الكلي عن الطبيعة وان نعزل عن الطبيعة. طيب وان نكون عباد وكذا، هذه يعقل الشعوب. عقلها وخدعها عن العمل. فاحنا نريد شيء اخر ننفي ايضا ان يكون هناك ننفي القصد والغايه من الخلق ان هناك عباده وكذا. خلاص لا نجعل الانسان وجد من اجل ان يشبع وياكل ويستفيد من هذه الطبيعه. فقال نحن نريد التوجه الى الطبيعه الى الارض ونستخرج مكنوناتها حتى وصل الى الارض لتعظيم الطبيعه الى عبادتها. كما عبر يعني بعض الكتاب قال وصل بهم الامر الى مرض الثادية مع الطبيعه. مرض الثادية هذا من طلب يعشق زوجته عشق يعني يزيد عن الحد فماذا يصنع حتى يأتي يقوم يضربها. ما يمكن يأتي حتى يسبب مشكلة ويخاصمها ويضربها ثم يأتي هكذا. فقالوا خلاص هؤلاء وجدوا مع الطبيعة الأول يغزون الطبيعة غزو الفضاء غزو كذا حرب الطبيعة. فهم من عبادتهم للطبيعة وصلوا إلى هذا الأمر من عشقهم للطبيعة ومعرفتهم أن حياتهم هي هذه الأرض. فقالوا نحن نريد إنسانية الإنسان بأن نمشي قضية أن يكون هناك قصد وغاية من الخلق وأن يكون هناك قصة في الخلق وآدم وحواء وكذا. لا خلاص أصلا كان قرد وتطور كان أصله حيوان عميل وحيد الخلية ثم تدرج في الخلق حتى صار قرد ثم لما كان يذهب إلى الاحتيار يرى الموز القرد يعجب الموز كل ما يسعد يحاول يحاول يحاول نمى العقل فلما نمى العقل استطاع أن يقف على رجلين تحول جاء هذا القصة صار إنسان. ما نقصد بإنسانية الإنسان تحقيق إنسانية الإنسان خليك إنساني خليك إنساني خليك إنسان يا يعني ماذا يقصدون؟ الأمر الأول أن يكون الإنسان هو المقياس الأحكام. من الذي يقول بصواب الخطأ؟ لا تأخذ من شيء إلهي شيء خارج عن ذاتك. لا أنت ترى هذا الشيء صواب وأنت ترى هذا الشيء خطأ. فالإنسان هو المقياس في الحكم الأحكام على الأشياء بالخير والشر وبالضر والنفع وبالصواب والخطأ يكون للإنسان. فما كان في فترة من الفترات حرام قد يأتي الفترة من الفترات في حلال. الإنسان هو الذي يقيس هذا الحكم. الإنسان هو مقياس الأحكام. الأمر الثاني القوانين لا بد أن تكون نابعة من الإنسان. هذا تابع الأول يعني الإنسان هو الذي يقيس الأشياء وبالتالي من الذي يصدر الأحكام التي نعيش فيها. القوانين لابد أن تكون قوانين نابعة من ذواتنا ما تكون مفروضة علينا من الخارج إنما تكون نابعة من ذواتنا. هذه الإنسانية. الأمر الثالث وهو مهم أن يكون أن تكون المعرفة نابعة من عقل الإنسان. يعني هذا برضو يريدون الهروب من قضية الوحي الإلهي وتكون هناك معلومات جاءت من الخارج. لا يجب تكون المعلومات التي تصل إليها أن تكون نابعة من معرفتك أنت. أنت تصل إليها بعقلك. طبعا هم العقل هنا مرة يريدون به العقل الإنسان مرة يريدون به الحس مرة يريدون به التجربة. المهم ما اختلاف أقوالهم في مصادر المعرفة إلا أنهم يريدون البعد عن قضية الوحي الإلهي. لا يريدون وحي إلهي ولا يريدون تشريع إلهي ولا يريدون يعني أن يكون هناك أشياء تقيس بها الأحكام من غير أن تكون نابعة من نفسك. المهم هذه إنسانية الإنسان. إنسانية الإنسان يجب نخلص الإنسان من تسلط الإلهي وحي الإلهي أحكام إلهية. هذه إنسانية الإنسان في العالم الغربي. نعم لا لا هذا مصطلح آخر يعني بينهم كلها فكر واحد دور حول شيء واحد لكن ذاك له معنى ثاني. لكن الإنسانية هي هذه يعني يجب أن تكون قوانين نابعة منه قوانين في حقوق الإنسان. لين أتينا بحقوق الإنسان لين أتينا بالأشياء لابد تكون نابعة منه. التشريع في الدول يجب أن يكون إنساني، فهي فكر يعني الأرضية التي تخرج منها الديمقراطية، الأرضية التي تخرج منها العلمانية، الأرضية التي تخرج منها الليبرالية، الأرضية التي تخرج منها النفعية، الأرضية، وهذا الفكر الأساسي. دارت تفهم هذه الأفكار كلها من أين جاءت في هذا الأساس. نعم. طيب. نعم. السلام ورحمة الله. هي في النهاية لا هم نظرية دارون استفادوا منها في قضية النساء ولد محمد بالخطيئة، لا خلاص يريدون نظرية دارون هم يستفيدون منها أن قصة الخطيئة قصة كاذبة، فأخذ نظرية دارون يريدون المحرك يأخذ نظرية فرويد يأخذ أي شيء حتى لو كانوا لا يؤمنون به إيمانا تاما، لكن طالما ينفعهم في الهروب من الفكر الكنسي فهم يريدونه. مع الدعوة لأن لك أن تتعبد بنفسك، يعني ليس إلحاد تام، لكن إن الآن أنت مثلا ترى أنه التدين هذا صحيح خلاص لك، لكن يكون شيء خاص بك أنت ما يكون مفروض عليك، لكن فيها الإلحاد، هذه الأرضية التي نجم عنها الإلحاد لا شك. جيد جيد، بس تعرفين ماذا أقصد بالعصرنة؟ العصرنة معناها مثلا المرأة في بعض النساء الآن صارت رئيس الدولة وفيها لا نكاح إلا بولي ومحرم، فلا نكاح إلا بولي وشاهدين، طيب الولي ينافي العصرنة، كيف رئيس الدولة بيجيب ولي أمرك؟ أنت كيف يرصدون مثل هذه النصوص؟ هذه العصرنة أي نص يرونه مضاد للفكر معاصر خلاص يجب أن نترك هذا النص، هذه الأصرة يعني إن شاء الله نتكلم على قضية الأصالة والمعاصرة نتكلم فيها بشكل تفصل أحسن من هذا، يعني بعض القضايا أنا أشرت إليها إشارة من أجل نمر عليها لكن هي فيها كلام طويل. لما نقول يا أخوان نحن هل ندعو إلى تحقيق ثانية الإنسان؟ نعم ندعو إلى تحقيق ثانية الإنسان. كيف لا ندعو إلى تحقيق ثانية الإنسان؟ لكن بالفكر الشرعي وليس بهذا المنظور الحيواني البهيمي، أي ما إنسانية الإنسان هنا يردونه لأن يكون جرد هذا إنسانية الإنسان، لكن نحن نقول نحقق إنسانية الإنسان، إنسانية الإنسان أن يكون مخلوق لله تبارك وتعالى، الرحمن علم القرآن خلق الإنسان، الرحمن خلق الإنسان، فالإنسان مخلوق لله سبحانه وتعالى، ثم هذا المخلوق خلقه الله في أحسن صورة، في أحسن صورة، في أحسن تقويم، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، فالله خلق الإنسان على هيئة عليه السلام، هذا أصله، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، فهو مخلوق لله خلقه الله في أحسن صورة، وهذا الإنسان كرمه الله فهو مكرم، ولقد كرمنا بني آدم حملناهم في البر والبحر، الإنسان مخلوق لله خلقه الله في أحسن صورة مكرم كرمه الله، ثم أعطاه الفطرة، الفطرة هذه فيها أمران، الأمر الأول فيها الإقرار بوجود الله ووحدانيته وفيها قبول شرعي، الشرع الإسلامي الدين الإسلامي يستقبل هذه الفطرة، ثم الله تبارك وتعالى كرمه بالعقل وميزه به عن بقية الكائنات الحية فجعل له العقل المدرك، ثم الله تبارك وتعالى جعل فيه الروح ومن شأن هذه الروح أنها تنيب إلى بارئها تتجه إلى البارئ سبحانه وتعالى، وهذا الإنسان أعطاه الله البيان فهو مبين، علم القرآن علمه البيان فهو مبين عن نفسه يعرف عن نفسه، هذا المخلوق لله إنسانية ستتحقق بأن يكون عبدا لله، فكلما كان الإنسان أعبد لله كلما كان الإنسان منحقا. فتحقيق إنسانية الإنسان أن يعترف بأنه مخلوق لله عابد لله. نحن ندعو لأن يكون الناس أناس حقيقة، نعم أن يكونوا أناس ليسوا بهائم ولا ملائكة، فيكون مخلوقين لله عابدين لله تبارك وتعالى. ثم هذا الإنسان كيف يتعامل مع الطبيعة؟ يتعامل معه على أن الله خلقها له، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فما في الأرض خلقه الله لن نستثمره، فنحن ونحن نعيش في هذا الكون نراه مخلوق لله مثلنا، فنراه ونتأمل فيه وننظر في هذا الكون ونقول سبحان الخالق، ثم نستفيد من هذه الطبيعة ولا ننعزل عنها، نستفيد منها نستثمرها. ثم ما علاقتنا بالآخرين من بني البشر؟ علاقتنا علاقة تعاون وتراحم، فكل خير يمكن أن نقدمه للناس فنحن نتعامل معهم بمقتضى هذا الخير، فنتعاون مع جميع البشر على البر والتقوى. وأعظم ما نتعاون عليه ونقدمه لهم إنسانية الإنسان. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء، ندعوهم إلى الكلمة السواء، إلى لا إله إلا أن يحققوا إنسانيتهم. فنحن نتعامل معهم بمقتضى الإنسانية التي فيها الرحمة، فيها العفو، فيها الدلالة على الخير، فيها التعاون على الخير. فإذا كان هذا المقصود فنحن لا شك أن نريد هذه الإنسانية بهذا المقصود، أن نكون مخلوقين لله عباد لله، أما تعاون على البر والتقوى وعلى ما فيه خير للإنسان وللحيوان كذلك، نحن هذا المفهوم الإنساني هذا الذي عندنا. أما هذا الحيوانية هذه حيوانية وليس إنسانية، بهيمية، هذه إنسانية. عرفتم كيف يا أخوان؟ أما العناصر المشتركة الدعوة إلى الإنسانية، فهناك يا إخوان الدعوة إلى ديانة، ديانة تسمى ديانة الإنسانية. ديانة الإنسانية هذه وضعها أوغست كونت. ماذا يريد بهذه الديانة؟ قال نحن الآن هذه الدعوة الإنسانية سببت لنا الإلحاد، وسببت لنا أن الناس مفسدين يهذبوا نفوسهم، ناس الدين يهذب المجتمع. كيف تعامل الناس بمقتضى خلاص صار كل واحد نفعية نفسه فصار تفرق. قال لا بد الناس بدين يجمعهم شيء وتعامل يسوي ديانة الإنسانية. ما ضحى نحن سمنا ديانة إنسانية. طب الناس يحتاجون فيها العقيدة وإلى شريعة وإلى أماكن عبادة، وإلى سهلة العقيدة نجيب تثليث، لأن النصران عنده تثليث نجيب إحنا تثليث. هذا التثليث ثلاثة آلهة وهم إله واحد. الإله الموجود الأعظم الإنسان، والموجود الوسط قال الأرض، والأدنى السماء والهواء، وهذا كله واحد إله واحد. الأرض والسماء هذه الطبيعة، وهذا الإنسان متزوج بينهم فيطلع لك الإنسانية. هذه العقيدة. طيب يأخذ الناس يبغى يصلوا يبغى شيء وخلاص سهلة، نجيب شريعة فيها عبادات، عبادات فردية وعبادات جماعية. أنت صلي لوحدك لمن ترى أن له الفضل عليك، لوالديك، لمعلمك، صلي في البيت، صلي له ودعو له، خلاص صلي عبادة. ونجتمع مرة في السنة نصلي لمن قدم الخير للإنسانية. هذه دعوة الإنسانية، هذه الديانة التي يريدون أن تعمم على جميع الناس. نعبد الإنسان، ندعي الإنسان هو الإله، هو الذي خلق نفسه بنفسه، هو الذي أوجد هذا العالم. خلاص نعظم الإنسان، سووا معابد وسووا شيخ مريكا، لكنها ما نجحت كثير، ما مشت هذه يعني، لكنهم جعلوا أماكن صلوا فيها وكذا مثل كنائس مثل كذا. جاءت دعوة أخرى قال خلينا نشوف عناصر مشتركة، نجيب دعوة نسميها الإبراهيمية. هذه الدعوة لا وحدة الأديان، قالوا نجيب الإبراهيمية، نجيب اليهودية النصرانية والإسلام، نحاول نطلع منها شيء ديانة أخرى، أو نجيب مصحف ونحط فيه التوراة والإنجيل والمصحف، نجيب مكان نجمع نحط فيه مسجد وكنيسة ومعبد. خلاص هذه كان يدعو لها رجح جارودي فرنسي. بعد ذلك قال لا خلاص في شيء أحسن من هذا وهو العولمة، خلينا نأخذ النموذج الغربي، فكر الغربي بما فيه من أفكار ديمقراطية ليبرالية نفعية نعممها. ما نجح قال خلاص نأخذ الأمريكي، فكر الأمريكي يصير الأمرك بعد العالم. يريدون نموذج الأمريكي يتبع العالم بحيث يكون هو العنصر المشترك بين جميع الإنسانية النموذج الأمريكي بكل أمريكي. هذه الإنسانية نقول نحن لا. إن أردتم دعوة تقول إحنا جميع الإنسان إحنا عندنا وهو الإسلام. قال الله ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. عندنا الدعوة للإنسانية كلنا مثل بعض. كل بكر كل بعض. إنما هذا أسود هذا أبيض وهذا من قبيلة ناجئ المتعارف. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارف. هذا الدعوة الإنسانية بهذا. وأن أكرمنا عند الله لا فرق بينه. الأكرم هو أتقان. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذه الدعوة. وأن يكون بيننا الدعوة إلى عبادة الله عز وجل. هذا الإسلام. إن كان دعوة الإنسانية فلا يمكن إلا بتأمين الإسلام. وإذا كان تحقيق إنسانية الإنسان فلا تكون إلا عبر مفهوم الإسلام. هذا هو. نعم. لا ماذا تريد من الاخوه الانسانيه؟ الدين الانساني هذا تريد التعاطف التراحم؟ لا هم الدعوه الانسانيه ما في ولا براء. ما في يهود نصراني خلاص كلنا ناس. عرفت؟ اي خطا التفكير اللي كان المقصود به ما في أن نكون بيننا فروقات في العقيدة وكذا خطأ. لكن أي شخص تستطيع أن تقدم له الخير فهذا مقتضى ديننا. سمي إنسانية سمي كذا تعاملك تعامل إنساني تحس ترحم المحتاج المريض الفقير فترحمه تعينه تتعاون مع بني الإنسان مع بني آدم تتعاون معه فيما فيه مصلحة مشتركة تقدم الخير للبشرية. لا شك هذا صحيح. هذا دينك يأمر بهذا. هذا الدين يأمر بهذا. نعم. رسول فاصل يعني. احنا هدهنا بس يعني بدأنا يكون كل أسئلة. لا. نعم. خذ جماعة الغلو في التكسير. حطنا أسئلة عليهم. تاني من الأسئلة هنا. جماعة الغلف التكفير ما الاسم الإعلامي لجماعة الغلف التكفير وهل يصح إطلاق الألقاب التالية عليهم خوارج معتزلا بغاء جماعة تكفير الهجرة وما التصنيف العلمي لهم مع ذكر السبب عن شيخهم هذا جماعة تكفير الهجرة السؤال الثاني اذكر ابرز افكار الغلاف التكفير لا ماجد طيب ناخذ فرقه الارجاء بقي لنا هذه بس السؤال الأول ما المراد أو عرف الإرجاء لغة اصطلاح. مع بيان المراد بالمرجع للحكم. وكيف نشأت هذه الجماعة؟ السؤال الثاني، اذكر أنواع الإرجاء مع تعريف كل نوع. السؤال الثالث، هل تصح نسبة الإرجاء إلى الصحابة الممسكين عن الفتنة؟ السؤال الرابع، ما مكانة عمل الجوارح في حقيقة الإيمان؟ هذا ترخيص لخص. السؤال الخامس، عدد بعض آثار الفكر الإرجائي على الأمة الإسلامية. نختفي بهذا القدر ونحط الأسئلة عند الأخوان. هذه كان أعطيتهم يطبعوها، لأنه ضيف لهم هذه بس، هذه ما كان عندهم.